اللهم ما الفائدة وهذه التسمية يا إخوان؟ هذه التسمية قلنا لمن؟ ابن مالك. أما المتقدمون فيسمونه ماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. ما معنى يا إخوان لم يسمى فاعله؟ أي لم يذكر. لم يسمى فاعله بمعنى ماذا؟ لم يذكر. حدث معنى أنه محذوف. وإذا حدث الفاعل فماذا؟ يقوم المفعول مطامع. هكذا. فإذا قام مطامع المفعول أخذ جميع أحكامه. أخذ ماذا إخوان؟ جميع أحكامه. أخذ هذه الورقة يسأل عن هذا. إذا أقيم المفعول مقام الفاعل أخذ ماذا إخوان؟ جميع أحكام الفعل أو الفاعل. جميع أحكام ماذا إخوان؟ الفاعل. هل ذكر عندنا يكون هنا هل ذكر هنا جميع أحكام الفاعل أو لم تذكر؟ إذا في الفاعل هل ذكر جميع أحكام الفاعل أو لم تذكر؟ ما ذكر منها ما يكون ولا شيء لفيه. الأخ يقول هل كل فعل مضارع وماضي يصلح أن يتم غير الصيغة؟ نعم، كل فعل مضارع وكل فعل ماضي ماذا يفعل يصلح أن يكون مغير الصيغة، إلا بعض الأفعال مختلف فيها. بعض الأفعال ماذا يفعل مختلف فيها. فهناك مثلا أفعال جامدة، أفعال جامدة ما تبنى من مجهول، مثل عسى وليس. عسى فعل جامد لا يبنى المجهول. وأيضا كان وأخواتها مختلف فيها عند النحويين، هل تبنى المجهول أو لا؟ وعلى كل من الأصل في الماضي وماضي أخوان والمضارع أن يكون صالحا. هذا لك عنده سؤال خارج الدرس، تناصره إلى خارج الدرس. الأخ يقول ما يعرف المجرمون؟ هذا سؤال طيب. مثل هذه الأسئلة يا أخوان طيبة. ما يعرف المجرمون عندما عند الولد؟ قم يا ولد قم. فعل مضارع. نعم. والمجرمون مرفوع. وعلامة رفعه الواو. أيوة. المجرمون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا إخوان؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. الأخ يقول كيف يعرف بوريستو؟ من يعرف هذا إخوان بوريستو؟ عند الأخ. نعم. بوريبا فعل ماض غير الصيغة، والتاء تبني على الضم في محرف أحسن. يعني الذي يريد اختصار يقول ضريبة فعل ماض، والثمر يا إخوان نائب فاعل. نائب ماذا؟ فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محرف نائب فاعل. طيب، إذا أقمنا المفعول مقام الفاعل فماذا يلزمنا تجاه الفعل يا إخوان؟ نعم، أن نغير صورته. أن نغير صورته. كيف تغير صورة الفعل؟ نعم، إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله أيضا وفتح ما يا إخوان ما قبل آخره. فاشترك الماضي والمضارع في ماذا؟ في ضم الأول. اشتركا في ضم الإخوة الأول، واختلفا فيما قبل الآخر.

المرفوع المكتوب يا اخوان لا الاسم المرفوع العارف عن العوامل اللفظية. فقوله الاسم خرج به ماذا؟ الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما مبتدأ. الفعل لا يكون ماذا يا اخوان؟ مبتدأ. والحرف لا يكون ايضا مبتدأ. الاسم لا يكون مبتدأ والفعل مقصود ماذا يا اخوان؟ الفعل والحرف لا يكون واحد منهما مبتدأ. والمرفوع خرج به المنصوب والمجرور. والعاري خرج به ماذا يا اخوان؟ العاري عن العوامل اللفظية خرج به الذي سبقته عوامل ماذا؟ لفظية، مثل الفاعل. الفاعل الآن اسم مرفوع، هكذا اسم مرفوع تقدمه عامل لفظي، واسم كان مثله اسم مرفوع تقدمه عامل لفظي، فليس واحد منهما مبتدأ. كيف عرفنا هذا؟ لأن المبتدأ لا بد أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية. قال والمثال المستوفي هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة محمد، من قولك محمد حاضر، فإنه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. ما يعرف محمد؟ مبتدأ. كيف عرفنا أنه مبتدأ؟ لأنه أولا اسم، ثانيا مرفوع، ثالثا مجرد عن العوامل والأقوال اللفظية. قال والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه فيتم معه الكلام. ومثاله حاضر، من قولك محمد حاضر. محمد ما يعرفه؟ مبتدا، وحاضر خبر. هل هذا كلام مفيد او ليس مفيد؟ مفيد. فالخبر يا اخوان هو محط الفائده، الخبر محط الفائده. قال وحكم كل من المبتدا والخبر الرفع كما رايت، وهذا الرفع اما ان يكون بضمه ظاهره، نحو الله ربنا ومحمد نبينا. ما اعراب الله ربنا؟ الله مبتدا كذا، مرفوع بماذا يا اخوان؟ بالابتداء. الله مبتدا مرفوع بالابتداء. ما معنى بالابتداء؟ اي بوقوعه في ابتداء الكلام، بوقوعه ماذا يا اخوان؟ في ابتداء الكلام. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورب خبر، رب ماذا يا اخوان؟ خبر. ورب مضاف ولا مضاف إليه، ومحمد نبينا مثله. وإما أن يكون مرفوعا بضمة للتعذر، بضمة مقدرة للتعذر، نحو موسى مصطفى من الله. موسى مصطفى من الله. موسى ما يعرفه؟ مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. ومصطفى خبر، مصطفى ماذا يا اخوان؟ خبر مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره التعذر أيضا، منع من ظهورها التعذر. ودين الله جار ومجرور متعلق بمصطفى لأنه اسم مفعول. ونح ليلى فضل النساء، ليلى ما يعرفها؟ مبتدأ. على مترفعها الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، أن آخرها ماذا يقول؟ ألف. وفضل خبر، على مترفعها أيضا الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وفضل مضاف والنساء مضاف إليه. وإن أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، نحو القاضي هو الآتي. ما يعرف القاضي؟ مبتدا، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وهو ضمير فصل، هو يا اخوان يقال له ضمير فاصل، يقع بين المبتدا